بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في الكلام على سنن الصلاة عند الشافعية وتفريقهم بين سنن الأبعاض وكذلك أيضا سنن الهيئات، وانتهينا من الكلام على الأبعاض في الكلام على ما قبل الصلاة من الأذاني والإقامة وما يتعلق بالإمامة، وكذا أيضا ما بعد الدخول فيها، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، ومر بنا الكلام على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وهيئاتها 15 خصلة. قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، هذا الذي عند الشافعية. قال: وضم اليمين على الشمال والتوجه، والمراد بالتوجه دعاء الاستفتاح. فيرون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولا يرون رفع اليدين عند القيام إلى الثالثة في المشهور من المذهب، في المشهور من المذهب. وأما ما يتعلق برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فهذا محل اتفاق بين أهل العلم كما سيأتي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم رحمه الله، وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، يعني رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام متفق عليه بين أهل العلم. قال: ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه، ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام، يضم مباشرة. ثم قال: والزيدية لا يعتد بهم في الإجماع، يعني خلافهم لا يعتبر ووفاقهم أيضا لا يعتبر. قال: ونقل المتولي عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع، ورأيت أنا فيما علق من فتاوى القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال: إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة، فوجب الرفع بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها لأنها غير واجبة. قال: وهذا الذي قاله مردود بإجماع من قبله، يعني الإجماع سابق على كلامه، وأن رفع اليدين فقط مستحب عند تكبيرة الإحرام، فلو أنه لم يرفع يديه فصح الصلاة. يعني الزيدية ومن جرى مجراهم الذين لا يرفعون أيديهم مع تكبيرة الإحرام صلاتهم صحيحة، فلأن هذا أمر مستحب، لكنه مستحب إجماعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ما يذكر فيه. طيب، قال: أما محل الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب، يعني وقال الأصحاب: يرفع حذو منكبيه. والمراد ما معنى يرفع حذو منكبيه؟ قال والمراد تحاذي راحتاه منكبيه. أين المنكب؟ هذه المنكب تحاذي الراحة، هذه راحة الكف، الراحة تحاذي المنكب، تحاذي منكبيه عند أن يرفع. هل يرفع ضاما أصابعه أم مفرقا للأصابع؟ أحسن ما قيل في ذلك أن من رفع يديه يرفع يديه وأصابعه مجموعة، فلا يبالغ في ضمها ولا في تفريقها، يرفعها على ما يتهيأ له. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في هذا الموضع ضم الأصابع، إنما نقل ضمها وجمعها عند السجود وعند وضعها على الفخذ. وأما عند تكبيرة الإحرام فلو أنه فعل هكذا وكانت الإبهام متباعدة من الأصابع، وبعض الأصابع أيضا ربما كان غير ملتصق بالأخرى، فلا بأس. المهم يرفع يديه. لو أن إنسان رفع هكذا وأصابعه بينها مسافات أو متفرقة غير ملتصقة، لا بأس. المهم لا يتكلف لا تفريقا ولا جمعا، لا يتكلف تفريقا ولا جمعا، وإنما يرفعها وتكون حذو منكبيه. قال وقد مر بنا أن للأصابع أربع حالات: أن تكون مضمومة، أن تكون متفرقة مثل ما يكون على الركبتين عند الركوع، تكون متفرقة تفرقها على ركبتيه، وعند السجود تضم تستقبل بها القبلة ويستقبل بها القبلة، عند وضعها على الفخذ فتكون اليسرى مضمومة الأصابع على الفخذ أو على الركبة، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الثالثة فلا يجب عليه أو لم يرد استحباب الضم ولا التفريق، فعلى أي حال تهيأ له يفعل. قال وأما محل رفع الرفع فقال الشافعي في الأم ومختصر المزني والأصحاب: يرفع حذو منكبيه، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه. قال الرافعي والمذهب أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، كما هذه الرواية الأخرى، وكان يحاذي بأطراف أصابعه فروع أذنيه. لكن فروع الأذنين الأعلى أم الأسفل؟ يعني هل الأسفل بمعنى أنها تكون قريبة من المنكبين عند التكبير، أم أنها تكون حاذية لفروع الأذنين بمعنى الأعلى؟ هنا يقول قال الرافعي والمذهب أنه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه، يعني الإبهام يحاذي شحمة الأذن وأطراف الأصابع تحاذي أعلى الأذن. طبعا هذا في حق من كان أذنه متوسطة، لكن من كانت أذنه كبيرة أو صغيرة جدا أو صغيرة فالأمر يختلف. هناك من يأتي من العامة ويفهم مثل هذا الكلام أن يفعل هكذا، تجد بعض العامة إذا كبر يلامس بإبهاميه شحمتي أذنيه فيفعل هكذا، هذا ما أحد قال به، الأحاديث ما جاءت بهذا، ولا أيضا تكون يعني الأصابع الراحة مقابلة للخدين، إنما الراحة باتجاه القبلة، إنما تكون راحة الكفين باتجاه القبلة باتجاه القبلة، وإنما المحاذاة للمنكبين أو فروع الأذنين بظواهر كفيه، وأما باطن الكفين فباتجاه القبلة. قال الرافعي والمذهب أنه يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. يعني على هذا تكون الراحة مقابل منكب، والإبهام مقابل شحمة الأذن، وأطراف الأصابع تكون محاذية لأعلى الأذنين، فيكون بهذا قد جمع بين الكل، جمع بين الكل. فلا شك أن التدقيق يعني في مثل هذا قد يكون في شيء من الصعوبة، لكن ما يكون مثل ما يفعل البعض، يأتي إذا كبر الحرم هذا يعني كأنما يريد أن يطير فوضم. والبعض أيضا يتماوت يعني غاية التماوت، والبعض ربما يشير ويده بجانب بطنه ما حتى ولا حتى بجانب صدره ولا بجانب ذقنه ويضم. فارفع يديك، ارفع يديك، استقبل بهما القبلة، ثم ضم، ثم ضمهما. قال: وهكذا قال المتولي والبغوي والغزالي، وقد جمع الشافعي بين الروايات بما ذكرناه. يعني أي رواية؟ الرواية التي فيها أن يديه تحاذيان فروع الأذنين أو تحاذيان المنكبين، قال يكون هكذا: باطن الكف تحاذي المنكب، والإبهام يحاذي شحمة الأذن، وأطراف الأصابع تحاذي أعلى الأذن. هكذا يقول إن الإمام الشافعي رحمه الله جمع بهذه الكيفية بين الروايات. قال: وقد جمع الشافعي بين الروايات بما ذكرناه. وكذا نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن الشافعي أنه جمع بين الروايات الثلاث بهذا. قال الرافعي: وأما قول الغزالي في الوجيز في ثلاثة أقوال فمنكر لا يعرف لغيره. ونقل إمام الحرمين في المسألة قولين: أحدهما يرفع حذو المنكبين، والثاني حذو الأذنين. وهذا الثاني غريب عن الشافعي، إنما حكاه أصحابنا العراقيون وغيرهم عن أبي حنيفة، وعدوه من مسائل الخلاف. وقد روى الرفع إلى حذو المنكبين مع ابن عمر أبو حميد الساعدي، رواه البخاري يعني يرفع حذو منكبيه، ورواه أبو داود أيضا من رواية علي رضي الله عنه، وروى مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية فروع أذنيه. رواه مسلم عن وائل بن حجر. قال: وفي رواية لأبي داود في حديث وائل رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه، لكن إسناده منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه، وقيل إنه ولد بعد وفاة أبيه. كيف ولد بعد وفاة أبيه؟ نعم أمه كانت حالم وأبوه مات وهو في بطن أمه. طيب. قال: وذكر البغوي في شرح السنة أن الشافعي رحمه الله جمع بين رواية المنكبين ورواية الأذنين على ما في هذه الرواية، وهي ضعيفة أيضا عن أبي وائل: رفع إبهاميه إلى شحمتي أذنيه. قال: والمذهب الرفع حذو المنكبين كما قدمناه، ورجحه الشافعي والأصحاب بأنه أصح إسنادا وأكثر رواية، لأن الرواية اختلفت عمن روى إلى محاذاة الأذنين بخلاف من روى حذو المنكبين، والله أعلم. ثم قال: فرع في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين. قال: مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر، يعني الجمهور أن الرفع يكون حذو المنكبين. وقال أبو حنيفة حذو أذنيه يعني يرفع قليلا. وعن أحمد رواية أنه يتخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما، يعني إن رفع حذو أذنيه وإن أنزل قليلا حذو منكبيه. قال: ولا فضيلة لأحدهما. وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه، طالما أن الرواية جاءت بهذا وهذا وصحت، فإن رفع حذو منكبيه حذو فروع أذنيه مرة هذا ومرة هذا فهو أحسن. قال: وحكى ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه، وحكى العبيدي عن طاووس أنه رفع يديه حتى تجاوز بهما رأسه، وهذا باطل لا أصل له. هكذا رفع حتى جاوز رأسه، قال هذا باطل ليس له أصل، ليس لهذا أصل يعني. والله أعلم يعني هل ثبت هذا عن طاووس أم لا، وهل مراده بلا أصل يعني عن طاووس أم أنه لا أصل له في السنة، أم السنة في الأمر واضح أنه ليس له أصل في السنة، لكن الله أعلم هل ثبت هذا عن طاووس أم لا. قال: ويفرق بين أصابعه يعني عند الرفع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا. قال: هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه، واختلف أصحابه. نعم لا صح مثل هذا، فليس هناك صفة للأصابع، ولا أدري الآن هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر صفة للأصابع عند رفع عند تكبيرة الإحرام أم لا، يعني هل تكون مجموعة مضمومة مفرقة؟ والمشهور أنه يعني يرفع وعلى ما يتيسر له. طيب، قال: واختلف أصحابنا في تفريق في استحباب تفريق الأصابع هنا، فقطع المصنف والجمهور باستحبابه، ونقله المحامل في المجموع عن الأصحاب مطلقا، وقال الغزالي: لا يتكلف الضم ولا التفريق، بل يتركها منشورة على هيئتها، يعني منشورة أي ممدودة يمد أصابعه على هيئتها، إن اجتمعت فلا يتكلف ذلك، وإن تفرقت لا يتكلف ذلك. الغالب أن الإنسان لو كبر فقد يكون هناك شيء من التفريق اليسير الغير مقصود، يعني ربما تكلف الضم يكون فيه شيء من الصعوبة عند تكبيرة الإحرام. نعم، عندما يضع الأرض الأمر سهل، يعني انظر الآن لو وضعت يديك على الأرض الجمع بين الأصابع يكون سهل، وانظر عندما ترفع يكون فيها شيء من الصعوبة إذا جمعتها، إذا جمعت الأصابع وضممتها. طيب، قال الغزالي: لا يتكلف الضم ولا التفريق، بل يتركها منشورة على هيئتها. وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا. قال: والمشهور الأول. قال صاحب التهذيب: يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين، يعني الثلاث مواضع مع الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع. قال: فرع للأصابع في الصلاة أحوال: الأول حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، وقد ذكرنا أن المشهور أي في المذهب استحباب التفريق فيها، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع والرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالث من التشهد الأول. قال الثاني حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها، يعني يقول الأول حالة الرفع في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، المشهور من مذهب استحباب التفريق. ثم قال الحال الثاني حال القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها، قد ذكرها أولا فلماذا خصها؟ يعني في الحال الأولى قال حال الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، هذا الحال الثاني، والقيام من التشهد الأول، ثم قال الثاني حال القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها، قال الثالث حال الركوع يستحب تفريقها على الركبتين، عند يضع الإنسان يديه على ركبتين يفرق الأصابع، قال الرابع حال السجود يستحب ضمها يعني الأصابع وتوجيهها إلى القبلة، الخامس حال الجلوس بين السجدتين، وفيها وجهان الصحيح أنها كحالة السجود، والثاني يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها. السادس حال التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام، خلاف مشهور، يعني كما مر أن يكون مقبوضة الأصابع المذهب، والإبهام يعني ممدودة أيضا وسبابة ممدودة أيضا، كلاهما ممدود، لكن السبابة لا تمد عند الشافعية إلا عند التشهد، وإلا تبقى هكذا يعني يده على ركبته هكذا، فإذا جاء عند التشهد رفعها، والصحيح أنها ترفع من أول التشهد. الحمد لله. يعني شيخ الألباني يقول في صفة الصلاة في حال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، قال وكان يرفع يديه لا يفرج بينها ولا يضمها، يعني كما يعني ذكر الغزالي لا يتكلف الضم ولا التفريق، يعني يرفعهما طبيعي. وجرب يعني في نفسك عند السجود لا مشقة ولا تكلف إذا جمعتها، لكن عند الرفع إذا جمعتها يكون مشقة، على الأقل الأصابع الأخيرة فيصعب أن تجمعها، فلذلك ارفع يعني رفعا طبيعيا ولا تتكلف، لا تتكلف، تكون اليد باطن الراحة باستقبال القبلة، باطن الراحة باستقبال القبلة. لو جاء الإنسان يعني أشد من الضم وإن كان ممكنا، فلكن عند السجود يجمع السجود أصابعه يستقبل بها القبلة، لا هكذا ولا هكذا يوجه يعني جهة وجه، فإنما يستقبل بها القبلة، وأطراف الأصابع القدمين أيضا تكون جهة القبلة. ولذلك يعني ينبغي للمنفرد والإمام، المنفرد والإمام يستطيع أن يجافي في حال الركوع يعني يديه عن جنبيه، في حال السجود أيضا يجافي، فما يأتي الإمام وهو يعني قد جمع يعني يديه، ما الذي ما بجانبك أحد يشق عليك أن تجافي يديك، بل اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أصابعه مجموعة على الأرض استقبال القبلة ويجافي بمرفقيه عن جنبيه الإمام والمنفرد، المأموم ما يتأثى له ذلك بسبب من بجانبه. قال السادس حال التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام، خلاف مشهور. قال واليسرى مبسوطة وفيها وجهان اللذان في حالة الجلوس بين السيدتين، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة. ثم قال قال المصنف ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، يعني كيف؟ الله أكبر، يعني بدأ الرفع مع الهمزة من الله أكبر وانتهى مع الراء، يعني الله أكبر. ولكن جاءت كيفيات في هذا، منها أنه يكبر قبل الرفع يده بجانب، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر، ويجوز أن يرفع ويضم ثم يكبر الله أكبر، ويجوز أن يكبر مع الرفع، أن يكبر مع الرفع، كل هذا سنة، ينبغي للإنسان أن يعمل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ومن فعل إمامه كيفية اقتدى به في ذلك، كما أنك تقتدي بالإمام إذا سلم، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقتدي به، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما تأتي أن تقول وبركاته. الإمام لو رفع يديه ثم كبر، ارفع يديه ثم كبر، طبعا يحصل هذا أحيانا مثل هذه الأشياء لمن كان خلف الإمام وللمنتبه، والأمر فيها هو سنة مستحبة من أوله إلى آخره. فيقول يكون الابتداء مع بداية التكبير والنهاية مع نهاية التكبير الله أكبر. لكن جاء كيفية أخرى في أنه يجوز أن يكبر ويده لا زالت مرسلة بجانب الله أكبر ثم يرفع ويضم، ويجوز أن يرفع ويضم ثم يكبر بعد الضم الله أكبر، ويجوز أن يكبر مع الرفع. قال ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاء مع انتهائه، فإن سبقت اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير لأن الرفع للتكبير فكان معه. طبعا كلام هذا بناء على رواية واحدة، لكن باعتبار مجموع رواية فلا له أن يقدم ولو أن يؤخر. قال الإمام النووي شرح في استحباب الرفع خمسة أوجه، أصحها هذا الذي جزم به المصنف، وهو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاءه مع انتهائه، وهذا هو المنصوص يعني في المذهب. قال الشافعي في الأم يرفع مع افتتاح التكبير ويرفع يديه عند الرفع مع انقضائه ويثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله. يعني لو أنه قال مثلا الله أكبر يعني رفع يديه سريعا مع البداية والتكبير أطاله يعني الله أكبر، قال يبقى حتى ينتهي من الكلمة، يبقى رافعا يديه حتى ينتهي من الكلمة، هذا بناء على الكلام هذا. لكن المطلوب أن يرفع، وليس عندنا تحديد للبداية والنهاية، إنما يرفع يديه مع التكبير أو قبل أو بعد. قال فإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا لم يضره ولا أمره به، هذا نصه بحروفه. قال الشيخ أبو حامد في التعليق لا خلاف بين أصحابنا أنه يبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير، ولا خلاف أنه لا يحط يديه قبل انتهاء التكبير. قال الثاني يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع إرسال يديه وينهي مع انتهائه، والثالث يرفع بلا تكبير ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير، وصححه البغوي. الرابع يبتدئ بهما معا وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. الخامس وهو الذي صححه الرافعي يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. وقد ثبت في الصحيح أحاديث يستدل بها لهذه الأوجه كلها أو أكثرها، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، متفق عليه. وفي رواية البخاري يرفع يديه حين يكبر، وفي رواية له البخاري كبر ورفع يديه، وفي رواية لمسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أو حسن ثم كبر وهما كذلك. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، يعني يكبر أولا ثم يرفع يديه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، رواه مسلم بهذا اللفظ، يعني يده مرسلة ثم قال الله أكبر ثم رفع وضم، والعكس الله أكبر، يعني التكبير يجوز أن يكون قبل الرفع والضم، ويجوز أن يكون بعد الرفع، ويجوز أن يكون معه. قال وفي رواية البخاري كبر ورفع يديه، وفي رواية لمسلم عن مالك بن حويرث أن رسول الله كان إذا كبر رفع يديه والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فإن لم يمكنه رفعهما أو أمكنه رفع إحداهما أو رفعهما إلى دون المنكب رفع ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني يكون فيه علة في يده أو مرض ما يستطيع أن يرفع، عنده إلا بالمرفق أو بالساعد أو باليد أو غير ذلك ما يستطيع، تقول لا ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. يكون عند الإنسان آفة أو علة أو فيه مرض أو فيه شيء في عضديه عارض أو دائم، عارض أو دائم يعني عارض يعني حصل له مرض أو تعب من شغل ثم ما يمكنه الرفع، ما يستطيع أن يرفع، أو يستخدم دواء أشقله، الدواء هذا أشقله فما يستطيع أن يرفع، تقول الله ما استطعتم ولو هكذا ولو هكذا، المهم على حسب الاستطاعة. قال وإن كان به علة إذا رفع يديه جاز طيب جاوز المنكب رفع، لأنه يأتي بالمأمور به وبزيادة هو مغلوب عليها، يعني إن في علة إن رفع ارتفعت أعلى من المنكب، يعني ما كانت حذو منكبيه مع أذنيه ربما رفع سابع علة يرفع. البعض الله أكبر وكبر، ما الحاجة إلى هذا؟ هذا إلى ولا أيضا البعض يمسك، يعني قد رأيت أناسا يمسك بأذنيها بشحمة أذنيه، الله أكبر، فلماذا يمسك بهما؟ ولماذا أيضا يلامسها هكذا؟ يعني هكذا يعني فيلامس شحمة أذنيه ويكبر، كل هذا خطأ، كل هذا من خطأ. قال وإن نسي الرفع وذكره قبل أن يفرغ من التكبير أتى به لأن محله باق. قال رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وقد سبق بيانه قريبا. وقال أصحابنا إذا كان أقطع اليدين أو إحداهما من المعصم رفع الساعدة، يعني لو كان مقطوع الكف يرفع ساعدة، يرفع ساعدة بالتكبير، لو كانت إحدى يديه مقطوعة يرفع الثانية، يرفع الثاني سواء يمنى أو يسرى. قال فإن قطع من المرفق رفع العضد في أصح الوجهين، أين العضد؟ يعني هذا يرفع، يعني لو كان مقطوع الساعد يرفع عضديه عند تكبيرة الإحرام. طيب قال ولو لم هل على بناء على المذهب؟ قال ولا يرفع، فإن قطع من المرفق رفع العضد في أصح الوجهين الحديث المذكور، والثاني لا يرفع لأن العضد لا يرفع في حال الصحة وهذا هو الأقرب، وجزم المتولي برفع العضد ولو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن، فإن قدر على الزيادة والنقص ولم يقدر على المشروع أتى بالزيادة لما ذكره المصنف، نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه. فإن كانت إحدى يديه مقطوعة من أصلها أو شلة لا يمكن رفعها رفع الأخرى، فلو كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة فعل بالعليلة ما ذكرناه ورفع الصحيحة حذو المنكبين، نص عليه في الأم، ولو ترك رفع اليدين عمدا أو سهوا حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فإن أتم التكبير ولم يرفع بعده لم يرفع بعده، نص عليه في الأم واتفقوا عليه. ثم قال فرع في مسائل منثورة تتعلق بالرفع، قال الشافعي في الأم أستحب الرفع لكل مصل إمام أو مأموم أو منفرد أو امرأة، قال وكل ما قلت يصنعه في تكبير الإحرام أمرته بصنعه في تكبيرة الركوع، وفي قول سمع الله لمن حمده قال ورفع اليدين في كل صلاة نافلة وفريضة سواء، قال ويرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيدين والاستسقاء وسجود القرآن والشكر، يعني عند الشافعية يستحب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة الكل، والصحيح أنه لا يرفع في جنازة إلا عند تكبيرة الإحرام، بقية التكبيرات ما يرفع يديه لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع، لكن هذا يعني قول ابن عمر ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلا في تكبيرة الإحرام. قال كذلك في العيدين، في العيدين كذلك لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الزواج يكبر بدون رفع على الصحيح. قال والاستسقاء، طيب وهل في الاستسقاء تكبيرات زواج ما أدري، هو يقول هكذا. قال ويرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيدين والاستسقاء. كيف قالوا؟ كيف يخلوا لي؟ مذهب الشافعي أن صلاة الاستسقاء فيها تكبيرات مثل العيد بالزوائد، يعني سبع في الأولى وخمس في الثانية، هذا مذهب الشافعي. فالحديث محتمل لأنه قال فصلى ركعتين كركعتي العيد. من أهل العلم من يقول كركعتي العيد يعني أنهما ركعتان يجهر بالقراءة، منهم من قال كركعتي العيد مع التكبيرات الزوائد. المسألة محل خلاف. والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وكذلك أيضا صلاة الصحابة ما ذكروها تفصيلا. قال وسجود القرآن، يعني إذا سجد للتلاوة يرفع يديه، سجود الشكر قال يرفع يديه، ويعني يحتاج إلى دليل فيما يتعلق بسجود التلاوة رفع اليدين وكذلك أيضا الشكر، فلا حاجة إلى الرفع. قال وسواء في هذا كله صلى أو سجد وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومي إمام، في أنه يرفع يديه لأنه في ذلك كله في موضع قيام، يعني صلى قاعدا نافلة أو لعجزه لمرضه يرفع يديه مع أنه جالس عند تكبير الإحرام يرفع، إذا أراد أن يركع رفع ثم طاطا رأسه عند الرفع يرفع وهكذا. قال وإن ترك رفع يديه في جميع ما أمرته به أو رفعهما حيث لم آمره في فريضة أو نافلة أو سجود أو عيد أو جنازة كرهت ذلك ولم يكن علي عادة صلاة ولا سجود سهو إن عمد ذلك أو عمد ذلك أو نسيه أو جهله، لأن هيئة في العمل. وهكذا أقول في كل هيئة عمل تركها، هذا نصه بحروف، من هنا قالوا سنن هيئة. قال المتولي ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفع. قال البغوي والسنة كشف اليدين عند الرفع. قال أصحابنا والمرأة كالرجل في كل هذا. كيف كشف اليدين؟ يعني مثلا لو كان عنده لحاف ملتحف به فعند التكبير يخرج يديه من تحت اللحاف، يخرج يديه يعني ما يكون يكبر يده تحت اللحاف، يكون اللحاف هكذا ويكبر يده تحت اللحاف بل يخرجه. قال والمرأة مثل الرجل في هذا، إلا أنها إذا كانت بحضرة أجانب تغطي كفيها وتغطي وجهها، مثل أن تكون في المطار مثل أن تكون في الحرم. قال ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة. طيب ثم قال فرع اختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين، يعني ما الحكمة أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟ لو قيل لك لماذا نرفع أيدينا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع؟ جواب كل طالب علم سهل، قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني بعض العامة بالذات في هذا الموضع خاصة عند أن يقول سمع الله من حمده أيش يفعلون؟ ربنا لك الحمد، يقول لك هذا دعاء. كيف تفعلون أنتم هكذا وهو دعاء؟ يعني عندهم أنك إذا قلت سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد تفعلها. الإمام يقول سمع الله لمن حمد قالوا كلهم ربنا لك الحمد، فأنت عند أن تفعل هكذا ربنا لك الحمد تقول له كيف يعني هذا الدعاء كيف تفعل إذا كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه هكذا، إنما قال ربنا لك الحمد ورفع يديه هكذا. نحن نفعل كما فعل بعض العامة. لو جاء طالب علم ما عنده علم بس رأى بعض طلاب العلم يفعل هكذا فعل مثله، جاء العام يقول يا ابني ما لك ليش تفعل يعني ربنا لك الحمد تفعل هكذا لما ترفع هكذا؟ يقول له أنا حصلتهم. قال لا، واحد الزعيم لما يقول ربنا لك الحمد يفعل هكذا، الذي ما عنده علم يسقط ايش تقول له؟ لكن طالب العلم لو جاء ينصحك مثل هذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي لما قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد رفع يديه وجعل باطن كفيه هذا قبله، فأنا أصلي كما صلى ما يستطيع بعد ذلك يأتيك بتعليل لكن دعاء قل له دعاء ما فعله رسول الله هو الذي علمنا وهو الذي كان يقول ربنا لك الحمد ليش ما فعل هذا فنعم نفعل كما فعل لأننا مأمورون بالتأسي به والاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكن لو قال قائل إيش الحكمة ما هي الحكمة هناك من يقول أنت عندما تقول الله أكبر كأنما جعلت الدنيا كلها وراء ظهرك واستقبلت القبلة الله أكبر كأنما تحط الآثام وتحط الدنيا والهموم عن ظهرك وعن عاتقك فتكبر وترفع يديك إشارة إلى هذا وبعضهم يقول إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله فتفعل مثل هذا كل هذا طبعا كلام ما عليه دليل ليس على مثل هذا دليل الشافعي سيأتي له كلام في توجيه مثل هذا لكن هو كلام هو كلام قد قيل قال فرع اختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين فروى البيهقي في مناقب الشافعي وقد قالوا كل شافعي فللشافعي عليه منة إلا البيهقي فله منة على الشافعي كل شافعي ففي عنقه منة للشافعي إلا البيهقي فللشافعي نفسه يعني فالبيهقي نفسه منة على الشافعي لماذا؟ قالوا لأنه نشر مذهبه يعني أكثر من غيره نشر مذهبه في كتبه انتصر له دافع عنه وألف كتبا في ذلك منها مناقب الشافعي البيهقي طيب قال فروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه صلى بجنب محمد ابن الحسن فرفع الشافعي يديه للركوع والرفع منه والحنفية لا يرون ذلك قال فقال له محمد لما رفعت يديك لما رفعت يديك فقال الشافعي إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله ورجاء لثواب الله ورجاء لثواب الله أذكر أحد المحدثين أو كأنه يعني قالوا صلى أبو حنيفة بجانب عبد الله بن مبارك فعبد الله بن مبارك رفع يديه مع تكبيرة الإحرام وأبو حنيفة أيضا رفع يديه مع تكبيرة الإحرام عند الرفع من الركوع عبد الله بن مبارك رفع أبو حنيفة لم يرفع عند الركوع عبد الله بن مبارك رفع وأبو حنيفة لم يرفع عند القيام الثالثة عبد الله بن مبارك رفع وأبو حنيفة لم يرفع فلما انتهت الصلاة قال له أبو حنيفة كأنك أنست تطير قال له ابن مبارك لو طرت له طرت في الأولى قال لو كنت سأطير كنت أطير في الأولى أنا وأنت يعني قد رفعنا جميعا فهذا جواب مسكت يعني هذا جواب مسكت فقال له لو طرت لطرت في الأولى يعني أنا وأنت فلأنه ما قال له مثلا لماذا فما هو الدليل الأمر فيه واضح لكن جاءه بكلام فأجابه بكلام من جنسه وإلا يعني أي جواب لو قال له مثلا لماذا رفعت سيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كذا وكذا حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لكنه قال له كدت أن تطير فقال له لو طرت لطرت في الأولى يعني أنا وأنت وهنا محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة وكان سمينا ولذلك قال الإمام الشافعي ما رأيت سمينا أفلح إلا محمد بن حسن يعني يقول الغالب على السمان يعني أنه لا يفلح لأن الغالب الغالب أنها أن كثرت أكل وكثرت نوم وما أشبه ذلك مع أنه ليس مقياسا قد رأينا أناسا من أهل العلم فكبار من أهل العلم في اليمن وخارج اليمن سمان وربما لو أن الإنسان عاد ذاكرته فلان وفلان وفلان وفلان من أهل العلم سيجد من أهل العلم من هم سمان وإن كان القحطاني يعني ذكر في نونيته بيتا وفي الشطر الثاني نسيت الأول قال فيصوم أهل العلم غير سمان لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمان، فجسوم أهل العلم غير سمان، فلا تحسب بطنك بالطعام تسمى. أي هذا في الذي يعرف على ذلك. بعض الناس جسمه بنيته هكذا، إذا أكل سمن وما أكل من الطعام يؤثر في جسده. طيب يعني الإنسان ما له فيها رحيلة، ما له فيها رحيلة. وكم من إنسان سمين على طاعة وعبادة، وكم من إنسان نحيله في من أكثر عباد الله في طاعته وعبادته وغير ذلك. ما جاء عندنا ذم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكثر فيهم السمن في آخر الزمان، لكن يكثر فيهم السمن إشارة إلى كثرة الأكل كثرة النوم، لأن الإنسان السمين مذموم. قد كان من الصحابة من كان سمينا، من الصحابة من كان سمينا، وعلي بن أبي طالب يذكر عنه أنه البطين، يعني كان له يعني بطن، وغيره أيضا يعني من الصحابة. فكذلك كما سبق يعني قد رأينا من أهل العلم في اليمن وخارج اليمن، فمن كبار أهل العلم وهم يعني جسومهم سمن، لكن الغالب عكس ذلك، يعني الغالب عكس ذلك. وهناك من هو كذلك. الشافعي قال ما رأيت سمينا أفلح إلا محمد بن حسن، فكان سمين وهو إمام من الأئمة ووكيع بن جراح الرؤاسي أبو سفيان الإمام الزاهد العابد عابد الكوفة. قال له بعضهم فمن أين هذه السمة، يعني أنت زاهد الكوفة وعابد الكوفة، يعني صيام وقيام وعبادة وسمين، كيف يعني اجتمع هذا؟ قال من فرحتي بالإسلام، يعني من فرحتي بالإسلام وبالدين والسنة أثر هذا علي، أثر هذا علي. من منا لو سمن يستطيع يقول هذا؟ ما بل من فرحته بالموائد والطعام والشراب، من فرحته بالإسلام ولا بالسنة الله أعلم. على كل حال يعني السنة على أي يعني تقدير يعني تسبب الإنسان يعني أضرار كثيرة، تسبب الإنسان أضرار كثيرة متعبة أيضا للشخص. وأيضا لو كان الإنسان يعني نحيلا فشيئا زائدا قد يسبب له أيضا هذا شيء من الضرر. يبقى الإنسان على طبيعته، يأكل ما يحتاج إليه ولا يبالغ، ويشرب ما يحتاج إليه ولا يبالغ، ويؤدي ما فرض الله عز وجل عليه. طيب قال ذكر البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشافعي أنه صلى بجنب محمد بن حسن، فرفع الشافعي يديه للركوع وللرفع، فقال محمد بن حسن لما رفعت يديك؟ قال الشافعي إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله ورجاء لثواب الله. إجلالا إعظاما لجلال الله واتباعا لسنة رسول الله ورجاء لثواب الله. قال التميمي من أصحابنا في كتاب التحرير في شرح مسلم من الناس من قال رفع اليدين تعبد لا يعقل معناه، يعني نرفع يدينا تعبدا لأن رسول الله رفع. ومنهم من قال هو إشارة إلى التوحيد، الله أكبر إشارة إلى التوحيد. بعضهم يقول إنه استسلام، كأنك تستسلم لله عز وجل بين يديه، ترفع يديك وأنك منقاد خاضع بين يدي الله. طيب قال وهو إشارة إلى التوحيد. وقال مهلب بن أبي صفر المالكي في شرح البخاري حكمة الرفع عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به، وقيل هو استسلام وانقياد. وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة الاستسلام، يعني الأسير يرفع يديه مستسلم. فقالوا كذلك أيضا أنت إذا دخلت في الصلاة رفعت يديك منقاد مستسلم وخاضع وذليل لله عز وجل. طبعا كل هذا ما عليه دليل، لكن بعضهم يلتمس حكمة لذلك. قال وقيل هو استسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة الاستسلام. وقيل هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا، يعني الله أكبر كأنك طرحت أمور الدنيا كلها خلف ظهرك، والإقبال بكليته على صلاته. كل حال بعض العلماء يعني يلتمس بعض الحكم في ذلك، منها ما قد يكون له وجه ومنها ما لا يكون كذلك.